يسأل عن حكم النوم على البطن وقد سمعت أنه حرام، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذه رجعة الشيطان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.